ليس الشأن بالمكان الذي تسكنه، إنما الشأن بالقلب الذي يسكنك. الرفاهية لا تسعد القلب، بل تدلل الجسد وحسب. والذي يحاول أن يسعد قلبه بتدليل جسده يشبه من يحاول شم الوردة بأذنيه وتناول الطعام من قفاه. المتعة أحقر شأنا وأقصر عمرا من أن نبذل في سبيلها الغالي والنفيس، وهي أصغر من أن تكون هدفا نسعى إليه أو غاية نتكدد الصعاب من أجلها. صديقان يمشيان على شاطئ البحر، أحدهما قال لصاحبه كلمة أوجعته، فأخذ عودا ونقش على الرمل: أعز أصدقائي أساء إلي. ثم مضيا، وبينما هو يمشيان وإذا بأحدهما تزل به القدم فيسقط في البحر، فيسقط إليه أخوه ينقذه بأمر الله عز وجل، فأخذ حجرا ونحت على صخرة: أعز أصدقائي أنقذني من الموت. فقال له: كتبت الأولى على الرمل والثانية نحتها على الصخر، لماذا؟ قال: الأولى أريد أن تهب عليها ريح التسامح فتمحوها، أما الثانية فلا أريد ريح النكران والخسران أن تمحو آثارها. هكذا أذكر إحسان الناس إليك ولا تذكر إحسانك إلى الناس، أذكر إساءتك إلى الخلق ولا تذكر إساءة الخلق إليك. إذا سمعت من أخيك كلمة طأطئ لها راسك تتخطاك، وإذا بلغك عن أخيك ما يسوءك فالتمس له العذر، فإن لم تجد عذرا فقل: لعل له عذر لا أعلمه. وإذا رأيت من أخيك ما تكره فأحسن به الظن، فربما يكون الخطأ من قبلك أنت. إذا كنت تريد أن تطفئ النار بالنار، فهل يمكن أن تنطفئ النار؟ هل يمكن أن تداوي الإساءة بالإساءة، النكران بالنكران، الجحود بالجحود والنكود بالنكود؟ أبدا. داوي الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينفق على مصطح وهو من قرابته ومن الفقراء المحتاجين المعوزين، لكن مصطح رضي الله عنه وأرضاه كان ممن تحدثوا في حادث الإفك التي اتهمت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فغضب أبو بكر غضبا شديدا ومن يلومه، فقال: والله لا أنفق عليه بعد اليوم. من الذي تولى الرد على أبي بكر؟ هل هو رسول من رسل الله؟ هل هو ملك من ملائكة الله؟ هل هو عبد من عبيد الله؟ لا والله، الذي تولى الرد على أبي بكر هو الله. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن سح الدموع ثم قال: بلى والله أحب أن يغفر الله عز وجل لي. أنا وأنت ألا نريد أن يغفر لنا مولانا سبحانه وتعالى؟ كم قدمنا من ذنوب، كم اجترحنا من خطايا، كم فعلنا من سيئات، ألا نشتهي التوبة والمغفرة والرحمة من الله عز وجل؟ بلى، اغفر ليغفر لك، سامح ليسمح لك، تجاوز ليتجاوز عنك. أسألك بالله، أيسرك أن يعذب الله تبارك وتعالى أخاك في يوم القيامة بسببك أنت؟ أيسرك أن يعاقب ويحاسب ويعذب وأنت السبب في هذا العطب؟ نحن أيها الأحبة نغسل وجوهنا في كل يوم طاعة لله عز وجل مع كل وضوء، وهي محل نظر الخلق، قلوبنا وهي محل نظر الخالق سبحانه وتعالى، أولى بهذا الغسيل وأولى بهذا التطهير والتنقية. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: أطهر الناس قلبا وأزكى الناس نفسا. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضلكم صدوق اللسان مخموم القلب. فقالوا: يا رسول الله، وما صدوق اللسان وما مخموم القلب؟ قال: صدوق اللسان نعلمه، مخموم القلب هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ائتوني بقلب كهذا القلب الطاهر النقي، هذا القلب الأبيض الذي لا يعرف التنغيصات ولا المشكلات ولا الأحقاد ولا الضغائن ولا الآلام ولا الأسقام، تنقى وتطهر من كل هذه الأدواء. فليكن قلبك مثل اللبن صافيا، مثل الزهرة رقيقا، ولا يكن كالإسفنجة يمتص القاذورات. فإذا كان ذلك كذلك فعليك أن تعصر هذا القلب ليتنقى مرة أخرى. نحن نحتاج أيها الأحبة أن ننقي قلوبنا على إخواننا المسلمين. وإنه من المؤسف المتلف أن البعض من الناس ربما لا يحقد ولا يكره ولا يبغض كافرا، لكنه يصرف ذلك للمسلمين، بل ربما لقرابته ولذوي رحمه، فيا لها من مصيبة. عندما جلس أحد أهل العلم وكان بين يديه جمع من الطلاب، فقام منهم شاب فوقع في آخر، فقال له: يا بني، هل غزوت الديلم؟ قال: لا. قال: هل غزوت النصارى؟ قال: لا. هل غزوت اليهود؟ قال: لا. قال: سبحان الله، يسلم منك كل هؤلاء ولا يسلم منك من هو أحق الناس بالذب عن عرضه والدفاع عنه. أيها الأحبة، إن لم نحسن لمن أساء إلينا فمتى يكون الإحسان؟ إن لم نعفو ونصفح ونغفر فمتى ولمن يبذل هذا العفو؟ ألا نشتهي أن يغفر الله؟ إذن اغفر يغفر لك. الحياة أقصر من أن نقضيها في الخصومات والمشكلات والعداوات. فلنستمتع بحياتنا، فلنستمتع بمن حولنا، فليستمتع الأب بأبنائه والأباء الأبناء بأبيهم، فلتستمتع الزوجة بزوجها والزوج بزوجته، فلنستمتع ببعضنا أيها الأحبة. كلنا ذو خطأ، من منا لم يعصي الله؟ من منا قد تبرأ من الذنوب والعيوب؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ العصمة ماتت مع الأنبياء والرسل، أما نحن فالمذنبون أبناء المذنبين. ينبغي علينا أن نلتمس لإخواننا العذر، وأن نسامحهم، وأن نصالحهم، وأن نصافحهم، وأن نمد بوصلنا إليهم. هكذا تستمر الحياة ويطيب العيش. أما مع الخصومات والخلافات والمشكلات فأقول إنه التنغيص في أسوأ مراحله وأقبح هيئاته. يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يريد منا هذه التنقية لهذه القلوب: فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ أجره على من؟ على الخلق؟ على البشر؟ على الفقراء؟ لا والله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كم هو هذا الأجر؟ كم حده؟ كم عده؟ كم قيمته؟ ذلك ما لا يعلمه إلا الله. الله جل جلاله أخفاه عنا لأن الخيال لا يصل إليه، لأن العد والحد لا يمكن أن يصل إلى مستوى. فأجره على الله، على أكرم الأكرمين، على أجود الأجودين، على أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، على من بيده بالخير سحاء ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائنه ولا ينتهي ملكه ولا تحد قدرته جل في عليائه. هل وقع لنا كما وقع لنبينا وصفينا محمد عليه الصلاة والسلام من العداوات والبلايا والرزايا؟ هل انتقم لنفسه؟ هل اشتفى لغيظه؟ لا والله. سمته اليهودية فما عاقبها، سحره اليهودي فما عاقبه ولا حاسبه، حاول العربي في قتله فما عاقبه ولا حاسبه، جذبه البدوي العربي حتى أثر في صفحة عنقه، وإنما بدله تلك الإساءة بابتسامة وذلك التعدي بإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، قل لكل من أساء إليك أو تعدى عليك أو ظلمك أو قهرك أو كهرك أو أخذ من حقك، قل عفوت عنك ليعفو عني ربي. سامح هؤلاء الذين تعدوا عليك ليسامحك مولاك سبحانه وتعالى. أأنتم أكرم أم الله؟ اعفوا ليعفو سبحانه وتعالى، وهو العفو الغفور. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك خير الجاه، وعطيتك أنفع العطايا. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتنجي من الكرب العظيم. لا يجزي بألائك أحد، ولا يحصي نعماك قول قائل. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك.